So أيضا من ضمن المراحل التي تقدم فيها الشيخ الداعي ان الغايه المعبق من الاسلاميات الصلاحيه من الاراء المحدوده او المعدوده، كذلك القضايا الخلقيه من الاراء المحموده وهي التي تتطابق عليها اراء العقلاء من اجل اداء خلق الانسان. خلق الانسان يقضي بان تتطابق الاراء العقلائيه على مثل هذه القضيه المحموده. يعني سبب هذه القضية قلوا مثلا أن الكرام حسن أو الشجاعة حسن أو الجسل مثلا مذموم، هذه القضايا تكتسب شهرتها بسبب أداء الخلق الإنساني الذي من ورائه تتطابق آراء العقلاء. يعني الخلق الإنساني يقضي هذا الأمر، بعد ذلك آراء العقلاء تتطابق على هذا الأمر ويصبح قضية مشهورة خلقية. نحن من القضايا الأخلاقية من هذا القبيل مثل قضايا الاحترام، مثل الحفاظ على الوطن مثلا، مثل حماية الأهل، مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل الأمور التي يعبر عنها بالقضايا الأخلاقية. ثم يعرف الخلق ويقول بأن الخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء. الأمور التي يعبر عنها بالملكات النفسانية هي أن يعبر عنها الأفعال التي تعبر بها الإنسان. يعني الغلام مثلا عنده ملكة العدالة، مقصود بهذه الملكة يعني أنه يأتي بالطاعات ويبتعد عن المعاصي انتما في الديان، هكذا عنده عتاب على الاتيان بالطاعات لتفرس الى الطاعة منه وتفر امتناع على المحرمات والمعاصي، هكذا يأتي الطاعة اذا صح التعبير اذا صح التعبير من غير شعور منه، يعني ان يحصل منه الفعل بسهولات من دون تكلف مقصود من غير الشعور، هذا بدون ارادة. الارادة تحصل بسهولة الاتيان بالفعل او العمل بسهولة من دون احتياج الى تكلم، هكذا يقدم على الطاعة وهكذا يبتعد عن معصية. فنقول هذا لدين ملكة العدالة. كذلك بالنسبة الى مسألة الخلق، الخلق ترد في مسألة الكرم، وذلك ملكة تحصل لهذا الشخص لكن بسبب تكرر الفعل الصادر منه، بحيث يصل الى مرحلة يبلغ الى درجة يحصل من الفعل بسهولة. يعني هذا الكريم لفترة تكرر الكرم صدور الكرم منه، بعد مسألة الكرم مسألة سهلة وعادية عنده، كل ما حل عليه الضيف اوتوماتيكيا يحصل من هذا الكرم، او تربو الشجاعة كذلك مسألة الشجاعة اذا صدرت من الافعال الشجاعة وتكرر منه صدور الفعل بحيث بلغ الى مرتبة يحصل منه الفعل بسهولة، هذا يعبر عنه بالملكة. القضايا الأخلاقية من هذا القبيل كما هو القضايا كما هو غيرها من القضايا. هذا الكلام الذي يطرحه المنطقيون. الشيخ المنصور يقول هكذا عرفوا الخلقيات وعرفوا الخلق، قالوا بأن الخلق عبارة الخلقيات قالوا بأنها قضايا أو هي آراء محمودة تتطابق عليها آراء العقلاء بسبب قضاء الخلق، يعني الخلق يقتضي هذا الأمر فتتطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضايا. وعرف الخلق الإنسان أو عرف الخلق قالوا بأنهم ملكة في النفس تحصل من تكرر صدور الفعل من هذا المرء بحيث يصل إلى درجة يمارس فيها الفعل بسهولة. عرف الخلق هكذا وعرف القضايا الخلقية لهذا التعريف. يقول هؤلاء نظروا إلى أن سبب حصول الشهرة في القضايا الخلقية منشأه هو الخلق، ولذلك هناك قاعدة القضايا الأخلاقية هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من أجل قضاء خلق الإنسان. يعني السبب هو قضاء خلق الإنسان، السبب هو خلق الإنسان، يعني لأن خلق الإنسان يقتضي هكذا آراء العقلاء تطابقت على مثل هذه القضايا وأصبحت هذه القضايا قضايا خلقية. ثم يرد أن السبب في شهرة القضايا الأخلاقية ونسب الخلق. الشيخ بن فاضل رضي الله تعالى عليه يقول: لكننا إذا دققنا في مثل هذه القضايا لا نرى أن الخلق هو السبب في حصول الشهرة التي يتبعه تطابق آراء العقلاء، وإنما السبب أمر آخر غير هذا الأمر الذي وإلا يلزم منه كما يقول لو قالوا بأن الخلق هو السبب والقاضي بحصول تطابق آراء العقلاء على مثل القضايا الخلقية، لو كان هو السبب فلزم أن الجبان يحسن الجبن وكذلك يقبح الشجاعة، وكذلك الكاذب مثلا يحسن الكذب ويقبح الصدق لأنه مرد إلى خلقه. ولكن كما يقول بأن السبب في حصول الشهرة في القضايا الخلقية هو أمر آخر ما نعبر عنه نحن بالضمير مصطلح علم الأخلاق الحديث كما يقول يستخدمون الضمير، والقدامى يعبرون عنه بالقال، يعبرون عنه بالعقل، يعبرون عنه بالعقل المنطقي، يعبرون عنه بالحس السليم وغيره من المصطلحات التي عندنا. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق في قلبه حسا خاصا، هذا الذي هو عبارة عن الرادع الذي يرتعه عند ارتكاب الرذيلة مثلا أو عند ممارسة أي معصية يقف دونه وهذه المعصية. هناك شيء في داخل نفس الإنسان الله سبحانه وتعالى هبة من أعطاها هذا الإنسان، هذه حجة داخلية بواسطة فيها الإنسان يميز بين محاسن الأفعال وقبائحها، أن هذا قبيح هذا حسن بواسطة هذا الأمر، ولذلك نلحظه بعد حصول المعصية. هذا مما لا ينكره أحد، لو أن إنسانا ارتكب معصية من المعاصي أو اقترف ذنبا من الذنوب نجده بعد اقتراف هذا الذنب وبعد عودته إلى نفسه يتألم ويتأذى، نقول أنبه ضميره فهو الذي يؤنب هذه الحجة التي تؤنب الإنسان بعد اقتراف المعصية وبعد الإتيان بالجريمة، هذا الذي يؤنبه هو ما يعبر عنه في علم الحديث والضمير وما يعبر عنه مصطلحات المتابعين بالعقل السليم للعقل والصدق السليم وحتى يعبر عن الظاهر أرسطو وعبر عنه بالحنى العليا هذا اللي هي تحاسب الإنسان وتوجهه إلى الجهة الصحيحة والسليمة. هذا الصوت الذي يدوي في داخل الإنسان، هذا الضمير الذي يؤنب الإنسان عند اقتراف المعصية وعند إتيان الجريمة، هذا الذي يحاسبه. نحن نقول هو السبب في حصول أو في شهرة هذه القضايا الخلقية، يعني السبب في حصول الشهرة لهذه القضايا الخلقية، لا ما ادعوا بأن السبب في حصول القضايا في شهرتها هو الخلق. مثلا الخلق الإنساني يقضي بأن تتطابق آراء العقلاء على هذه القضايا الخلقية الخلقية، بينما هو يقول لا، لأن السبب الذي يقضي لتطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضايا وتلك القضايا الخلقية ليس الخلق الإنسان، وإنما هو ما نعبر عنه الضمير أو العاقل أو العقل السليم أو الحس السليم. ولذلك نجد أن الضمائر هي التي تقضي. يعني لو حاولنا أن نرجع الناس إلى ضمائر يقتضوا بقضية معينة، مثلا يقتضوا بأن الكذب هل هو قبيح أو هو حسن، لو أرجعنا هذا الأمر إلى ضمائر الناس نجد أن ضمائر الناس كلها تقول بهذا الكذب، أن الكذب ما هو قبيح ليس بحسن. كان الضمير هو السبب في حصول تطابق لأن ضميري هو الذي يحكم على هذه القضية. عندما تبحث عن القضية ضميري يحكم، فيجب بأن هذه القضية وهو أن الكذب حسن أو قبيح، أقول بأن الكذب قبيح وليس بحسن، وضميرك الذي يحكم وضمير غير الذي يحكم. وباعتبار أن الضمير هو الحاكم هو السبب في تطابق آراء العقلاء على أن الكذب قبيحا وعلى أن الشرطة حسن مثلا. فالضمير هو السبب في حصول الشهرة لهذه القضية التي من وراء تطابق آراء العقلاء. بطبيعة الحال الضمير قد يضعف ويقوى عند الإنسان، ولكن عنده ضميره قوي في هذا مقدم للإنسان نفسه، يعني أن الإنسان كلما حصل له الصفاء وابتعد عن الهوى وقل اقترافه للمعاصي والذنوب بطبيعة الحال ضميره يكون أكثر حي. لا تلاحظ أن هذا الإنسان عنده ضمير حي، هذا ما عنده ضمير، هو عنده ضمير، عنده ضمير، ضمير عبر عنه غين، ضمير غين يعني هذا الضمير بينه وبين الحقائق حجاب يمنعه من رؤية الحقائق. فسبق لنا في دروس التفسير في شهر رمضان يا سادة يا أساتذة أن تكلمنا عن هذه القضايا. الإنسان بينه وبين الحقائق لا يوجد بينه وبين الحقائق، واضح بينه وبينه، ولكن نتيجة للمعاصي نتيجة للذنوب يكون هذه الذنوب والمعاصي أدران على الضمير على القلب تمنعه من أن يطلع على الحقائق. وكل من حسبه يعني بعض الأوقات يكون بحيث المعاصي والمعاصي والذنوب كثيرة بحيث يتحول بينه وبين الحقائق إلى جدار سميك لا يمكن رؤية شيء من وراءه حتى سمعته لا يمكن، وصارت تكون بينه وبين حقائق الأشياء لا مثل برد الستارة الخفيفة الرقيقة بمجرد أن يتوجه له يمزقها أو قد يرى الحقائق من وراءها أن هذه الحقائق غائلة غير واضحة فيرسل عليها ما يمزق هذه الستارة ويمزق هذه البرد ويصل إلى الحقائق تتحرك. بل الإنسان بطبيعة الحال مثل ما كان الإنسان غارق في المعاصي والعياذ بالله بنام شرب الخمر بالغداء وغيرها من هذه المعاصي الكبائر التي لم تكن كالحجاب الحاجز المانع من رؤية كل شيء. ولذلك نجد بأن هذا الإنسان الذي يقترف هذه المعاصي والجرائم من زنا من زنا وغيرها من شرب الخمر نجد أنه يقترف معاصي أساسا هذا يقترف الطرق مثلا هذا المجرم والعياذ بالله يلتقي بكفرة كبيرة تنشر الطرق تنشر ينزل بها الفاحشة يأكلها تجد نقول هذا الإنسان لا يتطور منه قدر هذا الإنسان يروح للمرأة يجي الطرق يتوجه إلى امرأة كبيرة يتحقق منها لم تلع أقل هل يجب صغيرة لا يريد أن يحقق وبعد أن فعل هذه الفاحشة لماذا يقتلها؟ الإنسان ما تضر منه يعني ضمير بينه وبين الواقع الخارجي بينه وبين الحقائق مو فقط بره مو فقط في مظلم بينه وبين هذا الجدار الشديد أسرق يمنع من وصوله إلى مكانه الذي أقل مرة أمور بسيطة يعني الإنسان من لو يتوجه هذا الإنسان إلى ضميره لحظة من اللحظات ممكن لماذا يقتل هذا المظلم؟ لماذا يقتل هذه الجريمة؟ لماذا يقتل هذه المعصية؟ الإنسان بلغ الغرض بلغ انتهى منه كل شيء ما تضمنه هو هذا المجرم الخبيث مجدان أصبح الله هذا المجرم بحيث أنه غرق في الجريمة تماما لم يبقى له ضمير إذا يتحس عليه أنه الضمير ما موجود فصار هذا ليس له أي ضمير آخر. ولذلك أي جريمة تتصورها في الدنيا حتى إذا كانت الجريمة لم تقع في الخارج انت تخيلها في ذهنك لأنه خيال تصور جريمة خيالية قدام صفحة أبوه جيدة. هذا المسألة مسألة دائرة إلى أنه مقدار صفاء الإنسان مقدار قربة من شهواته من هواه كلما اقترب وكان خاضعا لهواه ولشهواته كلما منطر ضمير فاعلية أصبحت ضعيفة مين يقدر يوجه مين يقدر يميز أنت تقول أنت لما تلبس النظارة مدرك تميز هذا الشيء عن ذكر ولا شيء عن رأي مثله تلبس النظارة تحمل الدوربين مثلا حتى توضح هاي الصورة عن ديرها يعني تميز تقول هذه صورة دير وليس صورة فرق أنها هاي النظارة إذا وضعتها وصار عليها النظارة ترى تمس عليها الصورة أنت لما تلبسها حتى توضح الصورة أنا لما تلبسها بدون نظارة مش ضمير عندك هذا المسألة ضمير المسألة النظارة المتعرفة العدسة المرجحة المميزة. الله أعطاك هذا الضمير لهذا الأمر حتى تميز بين قبائح الأشياء وبين الحدث من الأشياء. وإذا لم تستطع إذا كان الضمير عليه إدران وعليه أو إدران وعليه حجز نعطيك رؤية وكمان ليس له ضمير عليه هذا الأمر. أنا هذا الأساس شبه ضمير الإنسان وإن كان سبب لشهرة القضايا الفلكية التي على أساسها الشهرة قالها العقلاء لكنه يضعف ويكبر وما الناس تضعف وتكبر فتجد أن ضميرها هذا قويا وذاك ضميرها أضعف وبينهما درجات. وكلما صغى الإنسان طبعا إلى نداء الضمير كلما توجه إلى معرفة الأشياء بالتالي أن هذا من الأخلاق الحسنة وهذا من غباء الأخلاق يؤدي إلى الأخلاق الحسنة ويبتعد عن الأخلاق السيئة. وبيعتبر هذا عن طريق كما تقدم الكلام بأنه شهرة القضايا الخلقية على الشيخ المنصر مردها إلى سبب الشهرة هو الضمير وبالتالي تتطابق آراء العقلاء على ذلك طبعا بتكرر صدور البحث لابد من تكرر صدور البحث حتى يصل الى مرتبه يصدر الفعل منه بسهوله يعني الله طبعا تعبير يصدر الفعل منه اوتوماتيكيا من غير ان يكون هناك اي تكلم. رابعا الانفعاليات القضايا الانفعاليه وهي القضايا التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال النفسان يدري لأنه الإنسان يحمل مجموعة من الأحاسيس والحواس مثيرات خارجية تحدث هذه المثيرات الخارجية لما تتوجه إلى هذه الأحاسيس والحواس في داخل المنزل ينفع بها فإنه عندما يسمع خبرا محزنا ينتفع نفسه بهذا الخبر فيحزن ويتألم وقد يصل إلى مرحلة طبعا بإفرازات يبكي مثلا بهذا الخبر. وعندما يسمع بخبر مفرح مثلا فإنه يحس بالارتياح والرضا يعني يحصل انفعالات يعني بدل الانتظار عنده في نفسه يكون عنده انبساط في نفسه فيرضى بهذا الخبر يفرح بهذا الخبر يظهر آثار الخبر على مجموعة من الانفعالات تحصل لهذا الإنسان. مثلا عندما يحس يجد بالطريق مثلا إنسان كثير مستضعف على التعبير منه لا يمتلك صوت يومه لا يمتلك المكان يسكن فيه ويأوي إليه كيف يتألم يحزن له فعل نفسه لهذا أو مثلا وتكبر عنه الضحمة مثلا واتضح لهذا الإنسان بل يأخذ مقدارا من الماء أو يأخذه ليأويه عنده في البيت ولا شيء من الأسرار كلا دواليك الأمور الانفعالية. الأمور الانفعالية عبارة أو القضايا الانفعالية قضايا تنفعل بها الناس وتنفعل الجمهور. أنا راح إن شاء الله في صناعة القضايا وتعرض من هذه القضايا كيف أن الكثير يدرون أن له القدرة بالتحكم في انفعالات الجمهور لأن الجمهور مجموعة من الانفعالات. ولذلك الخطيب اللي يريد يتكلم أيضا من المجتمع الذي يريد أن يتكلم عنه فيه مجموعة من السيئات لا يوجد حالة متخصصة في الخطابة من الصناعة وفي البهار وفي صناعة البهار مثلا وعندما في صناعة الخطابة السيئة أنه لا يسلم الجمهور للقضايا التي تثيرهم وتجعلهم ينفعل وإنما يحاول أن يمتلك الجمهور لأن الجمهور بمجرد أن تمسح على راسه على حد تعبيره مجرد أن تمسح على راسه في كلمات سيئة توجيهية سمعية الرؤساء والحكام والقوات يجب أن يتحامل مع الجمهور بهذا الصورة يتوجه الجمهور حيثما يريد الطائر أو حيثما يريد الخطيب أو مثلا يريد أن يحرك مشاعر الجماهير يريد أن يحرك نفسيات الجماهير يتوجه الإسلام بقضايا تعيرنا يريد أن يريد أحدكم بحديد يريد أن يوجهه ضد هذا الظالم فيقول لهم بدل أن يقصر من العراقيين ما تقول لهم بعد أنه ظالم في الحياة الاقتصادية وما يوجه الثروة في العدالة والحزب البعث فقط هو الذي مثلا يحكم في البلاد فلا يجب ما يحرك لكن تستطيع أن تحدثني بأنه في الحقيات الموجودة في داخل السجون من المؤمنين من المؤمنات مثلا زوجات المجاهدين مثلا الموجودة في السجون عائلات كذا تتكلم عن فبالفعل نفسه يتوجه يتحرك أكثر ويواجه مثلا الطاغوت أكثر من أن تكلمه لأنه لا يقتل مثل الإسلام خدام أو أن خدام يقتل مثلا بعض مثلا الأطفال المسلمين إلى بعض الأحزاب والتنظيمات هذا كله لا يتحرك قضايا عادية دائما الخطيئة تستخدم القضايا الانفعالية التي تؤثر في نفس الجمهور على هذا الأساس عرض القضايا الانفعالية لأنها القضايا التي يقبلها الجمهور بسبب الانفعال لما ينفعل بها يعني سبب الانفعال هو الذي يجعله يقبل هذه القضايا ويقنع بها الجمهور في تدبر القضايا يقنع ويفعل طبعا مثل كما هو في مثاله الذي يذكره مسألة لو تعذيب الحيوان تعذيب الحيوان فديحا يعني وخصوصا إذا كان لغير غرض ما في وراء فائدة ما في وراء غرض الإنسان يجزأ من تعذيب الحيوان هذا فديحا فتجده يرجع الإنسان الرحمة والشفقة ويتأذى على مثل هذا الحيوان بل أكثر من ذلك حتى إذا كان لم يكن حتى لو كان لغرض كذلك يتحسن لكن لأن الشرائع الإسلامية جوزت هذا الأمر جوزت ضرب الحيوان الآكل جوزت ضرب الحيوان مثلا إذا أراد أن يكون هناك عسلاء جوزت أحد هذه الأمور التي هي عبارة عن تعذيب الحيوان لأجل هذا الغرض جوزته الشرائع السماوية تحول من قبيح إلى حسن أما هو في ذاته تعذيب الحيوان وصلة لغير غرض أو لغرض ما وفي ما هي الحلة ولذلك الجمهور ما يقبل فعل في الصورة تحذب حيوان في أن الولد لو أن الأب لو أراد أن يؤدي بأبناء وضرب مثلا ضرب مبرح تجد أن الناس يتدخلون مثلا للحظ بكلام لا يتحملون أن الطفل يقع تحت التعذيب حتى لو كان أبوه الذي يؤذبه ويعذبه فحسب ماله عاطفة الإنسان رحمة الإنسان شفقة الإنسان لا تقبل مثل هذا الأمر فتجد أن نفسه تنفعل ولذلك يؤمن بأنه لا بد أن يتدخل هنا لا بد أن يمنع والده من أن يضرب ابنه هذه القضايا الانفعالية ثالثا القضايا العادية أو ما يعبر عنها العاديات القضايا العادية هي القضايا التي يقبلها الجمهور لكن بحسب يعني سبب القبول وجريان العادة عندهم لأن العادة تجري في هذا الأمر فالجمهور يقبل مثل هذه القضايا مثلا كما هو في الأمثلة التي يذكرها باحترام قادم بالخيار على تحتاج الجمهور مثلا لأنه إذا قدم الإنسان يقول له احتراما لهذا الشخص هذا نوع من العادة المألوفة بداخل المجتمع العادة تجعل العقلاء أو الجمهور يقبل مثل هذا القضية لكن انت تتابعه كل النور الآن يطب على النواحي ويكون على النور يسلم على الإسلام يقوم له احتراما لا أحد يستنكر مثل هذا العرض بل الجمهور يقبل مثل هذا القضية والعكس بالعكس طب النواحي يجي من سفر من سفر يقبل علينا من سفر احنا نسوي بمجرد ان نلتقي قبل تبادل معه القبولات نتبادل إياه القبولات هل العادة اقتضت أن إذا جاء أحد من السفر نستقبله بالقبولات أو مريض واضعة نفس الأمر نقوم به المجتمع والجمهور يقبل مثل هذه القضايا يقبل حدوث مثل هذه الأفعال هذه المجتمعات أخرى لا يصير مثل حدوث المجتمع الصيني حصلت المجتمع الصيني لا يقبل هذا الأمر يعني مو معتادين على أنه إذا واحد جاي من سفر أو واحد راح يسافر قبيلة الحين ما قبله أكثر ما يقول يسلم على غيره حتى لو كان الذي يريد أن يسافر عنه أو يستقبله مثلا أبوه أو أمه أبوه أمه ما أقرب الناس لأنه ترى أبوه جاي من سفر أو أبوه يريد السفر أو أنت تريد السفر أو أنت هو يريد يستقبله ترى هذا الأمر هو احنا عندنا متعارف في مجتمعنا وتقليل هم عندهم لا هذا عيب تقليل يعني حالة شاذة في داخل المجتمع فالجمهور يقبل القضايا العادية بسبب العادة، لأن المجتمع عساس وجريان العادة عندهم على هذا المنوال فيقبلون مثل هذه القضايا، وهي احترام القاضي والقيام له، أو مثلا تقديم هذا الزفر مثلا، أو تقديم يدي مثلا العالم ويعتبر العالم يقول يحطنا عندنا احنا في الكنيسة العالم ما صغر او كذا اصلح لي ما في الجبال ونروح يقول له بيتنا يقبلونه الى ما تودك حبيبك، يعني يعتبر تحقيرا في بعض المجتمعات هكذا. وحصل لي مثل هذا الامر، فكنت مع الشيخ عبد الله في رحلة تبليغية وقلنا في المجتمع عادتهم ان العالم يقبل يده، واذا ما تخليه يقبل ايده يعني انت تحقق هذا نوع من الاحتقار، فاكثر ما تقدر وللفعل انا ما كنت اعلم اراد ان يقبل يدي بعد فتره هذا الرجل يقبل نفسه وارجع على كذا وارجع على الى فتره سالنا عن هذا الشيء ما استرد يعني كما تقدر. هذا الاستدعاء هذا الاستدعاء هذا الاستدعاء هذا الاستدعاء كيف يمكن كذا؟ يمكن ليس كذا. لا يستطيع مثلا يحرى خلافة يسلع على حتى اليوم. يحرى خلافة تماما يجب في طوالات على حتى اليوم. خلافة هو خلافة العادية للهام السلاسة في التنبيل. في الهام خلافة. في المجتمع لخلاف أن العادة جارية على أنك حلقون الرئيسة تماما. ينصر على حتى اليوم. ويعتبرون أن هذا يجري يسلع بهذه الصورة ويسلع نبح المجموع الجميع في هذا المجتمع. لكن ذات اللي ربي سهراء يكبر سهراء ينزل على حتى هذه الهوز يكبر سهراء يعتبرون الهوز يعتبرون هذا عارف على عارف المنهور عارف على عارف ولذلك قبول الجمهور لمثل هذه القضايا العادية يعني أنه ينتبع فاعل العادي ويظن ماذا يتخلف عن هذه العادة حتى المثال الذي يذكره هذا المجتمع الذي يقول لك قال لي انه مسير يقول له انت طويله قال له مو بتعرف انا العاده مسير عن دي بقى لا اقول لك بدون احلفاء لازم تقدير لا الحاله دي تقدير ها انا على ما بدي اقول انا انا فاضل انا في شيء انا هذا القديم القرار العادية. القضايا العادية إلا نقول قائلة بسبب جريان عادة يحصل عند الجمهور قبول لمثل هذه القضايا. ويذكر هنا مسألة شرعية تمر معنا وهي مسألة لباس الشهرة. الشارع حرم لباس الشهرة لا لباس الشهرة حرام. يعني كل شيء يعتبر لباس الشهرة محرم. فقلنا عند السر من وراء تحريم لباس الشهرة معلم دعوة إلى أن يكون اللباس بحكم جريان العادة. الحالة الجاية تكون اللباس جريان العادة تكون الإنسان يلبس لباس جريان العادة. لأن بمجرد أن يلبس هذا اللباس لباس شهرة يعني لباس شهرة لباس أن نفس ذاته مساعد ذات يقع ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات تنظر يلبسون في العباد ترى كل على لازم هذا استخدام يعني الناس ينفرون من لباسين يستزدون على حتى عبيرهم بالتالي يقع في الموضوع فعل بألسنة الناس فتابع غير حفاظا على وحدة المجتمع وعلى تماسك ولا تقع أن تقع الغلبة في هذا المجتمع أن يقع التقارب بين المجتمع أن يستمع كلمة الناس غير الشارع من وراء ذلك لما أن يسمع بلباس الشهرة في داخل المجتمع كل مليون لا في الحاجة واحد البكاء هذا مثلا هذا يرجع هذا يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن وعدم ارجاء الاعتراف بهذا المشرف على هذا الاداب جعلوا ان الشهره محرمه. وعلى هذا الاساس ايضا نريد ان نقرا مساله منافيات مريه كما يرى بعض الانظار بعض الفقهاء يرى بانهم مرافيات المريه مغره بالعداله يعني عداله الانسان وبرها مرافيات المريه تبني العاقل في حال لباسه بالطريقه العام في الاسواق كما يقول مثلا او الجلوس في السوق مثلا او الجلوس في الاماكن العامه مثل جهاز مثلا في مطاعم او الحمام تكون الاهالي يعني تجمع فيها صوره قليل من شاي وقهوه وهذا القليل في هذه الامور تنزل يعتبرونها مرافقات مريضه بعد الله فهذا من الأفضل أنه من الأفضل بالعدالة الأمثلة عدالة الإنسانية. أنا هذا الأساس في الإسلام اعتبر هذه الأمور ولا يأتي للمرية يعني مثل الحكم والطريق العام السوق وأنت تبقي والطريق العام تمشي تعفي لأن الحالة ما كانت هذا يمشي تبقي الآن الحالة بس ما قلت العادة أن يمشي معنى أنت معنى من حقيقة مبتري وشارع قرطة إن حرم من سنة في المبتري ما قلت العادة هاي هم حتى مبتري الله محمد الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام مثلا أو مثلا يقولون على الياق مثلا حتى حكمة عند مثل الدنيا يجي ياق الياق وكان فيها ما جرت الحالة ما حد أنت من حالة المحمدين أن يمشي ياق يقول ما جرت حالة المحمدين ما جرت الحالة هذا القضايا العادية هي عبارة عن القضايا التي يتجنها الجنبية بسبب ماذا؟ جريان العادة عليها لأن العادة جارة على الجريان الجنبية والجنبية الأمر الثالث ما يعبر عنه القضايا الاستقلالية في القضايا الاستقلالية يتبقى الجمهور لكن بسبب ماذا؟ بسبب الاستقراء والاستقراء هو تتبع الجزئيات لإحقاق قاعدة كلية وانت تتبع الجزئيات وتتبعها وثلاث الإطار كله بلا إشكال كما تعلمون أن الاستقراء الثان في مدى العلمية الكبير يقين إلى فعلا استقرائية بما قائم على اليقين استقرائي هم يعني إذا لا أستقرائي في البطول هي أخيرية تنقلين عند الاستقرائي الثاني هو الاستقرائي والناقص اللي في الأمة العلمية أم هذا العلمية الاستقرائي طبعا الاستقرائي الناس عند الإبادان مبني على التعليم هذا يقوم بالاستقراء الثان في مثل العلمية عالية لازم الاستقراء الناس الذي يقدر الناس ولا في مثل العلمية فيما عالية مثابة مثابة الزام ينزل الزم الذي في مثل العلمية مثل العلمية في مثل العلم في مثل الزام طبعا في مثل الاستقراء الثان في مثل العلمية في مثل العلمية استقراء الناس في مثل العلمية كمان الاستقرائية قضايا يقبلها الجمهور لكن بسبب الاستقراء سواء كان على الاستقراء او الاستقراء عام لكن الجمهور هم ما قالوا يفتحون بعض الأوقات حتى إذا بقول يقرأ لكم واحدة هذا العالم ما يفهم شيء. هذا العالم ما يفهم شيء لأننا نقرأ وكيف تسائلهم الإنسانية يقولوا أن من المجتمع يفتحون فيه أن بعض الأفراد أنهم مجموعة مسائل كما مسائل التقنية يعني يمتحنون بها العالم يمجي مستقبلهم حاضرهم للعالم الفلاني اللي مات والعالم الفلاني العالم ذا شيخنا المسألة الفلانية لو أن لما يقول كذا بقعة ماء والماء هذا مغي بس هذا ما في دائرة فيها ماء طار فيها مين يوصل إلى واحد هنا عنده طريق صحيح منه أنت لو تجيب جواب صحيح لا طريق أنه يجيبها وهذا كنت تجاوز مثلا اشتباع خطا كذا يطلع احسن في الجواب يطلع جواب انت لو تجيب على الفلاح معنا هو ما يفهم جواب العالم ليش لا تقول انت الكلمه طلبوا مع مين جاي استقراء لمساله واحده في الحكم الكلي القاعده الكليه ان العالم ما يفهم شيء ما عنده علم هذا جاهل ما ترى ذلك يعني الناس في كثير من الاحكام مبني على اساس الانتفاع الناقص وقد لا يفتكر اكثر من مساله واحده حتى من طبيعه واحد بعد ليس لك مثلا قبل كما يفكر ما في جوار ان الناس يحتمون بان تكرار الفعل الواحد من امور الرومان يقولون ان تكرار الفعل الواحد قد لا يكون تكرار الفعل الواحد تكرار الفعل الواحد غير ممل في هذا الاوضاع كله في حاله الذات اتفاق لا يكون ممل لذلك لا يكون او مثلا لانه يمتلك الفقير لا بد ان يكون ظالما مررنا بأن الملك هو الذي يقدر بفرة واحدة اثنتين الملك لما ينزل الملك يعني يكون ياخذ أموال الناس من أموال الناس في تصدير الدولة يعني يعيش دار مسجد فقير أو إلى عدد الفقير ما حرم إحنا سبحانه للناس فماذا لما يصير فقير يمنع حتى يجنب فلما يصير غني يعطي فلما يكون غني لا يكون ظالم أما من يوقع هذه الأشياء لما يكون فقير يصرف الحمد لله يعني فكر فكر بمعنى الكلمة فكر بمعنى الكلمة لا كلام مما أنت تزين رأيت الغراء أجر الغراء والله كان الهواء أقول لك حسين مسلم حسين مسلم قراد يشتغل كتاب ما يستحيل الأمور مال العناء أجمعت أجزاء تعرفت المؤمن وزاد الأرشاد ما عنده مستعقلة في مالا وجمع أخذ بالأخطاء عندما رفقه قال ما كمان حسين وأكبر العلامة هذه نتيجة أخرى معينة في ذهنهم دائما يكون هذا الأصل القراءة الاستقرائية بنظرهم هكذا وكما في أمثلة التي يذكرها وصاحب المنظرين من هذا 13 رجل إلى الدين يريد أن يعي ما تستعمل من هذا الباب وأيضا تستعمل بما لم ينتهى الرياضي المجيد الحين و 13 سنة في سبيلة في سبيلة هذا اليوم من 13 جنة ويرتحين رسمي في الدولة هذا اليوم يفر الإيرانيون من بيوتهم إلى الخارج ليه؟ حتى لا يكون في البلد الداخلي يتعطيها النكبة يغنى عربيهم معشهم فيتوجهون الى الخارج والبراري على توجيه احدهم في ظاهر وانتم جارسيا كما انها يوم فجان الان وجد لو توجيه احتمال العاقبة الاسلامية وكذا وكذا وكذا ايش يضر الموصيف انا قلت انه يتوجهون من بيوتهم ليرى الطبيعة قسمة جرس الطبيعة وقدرة الطبيعة وكذا بسم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يتوجهون الى الله لا تجد الله عندنا احنا العرب ها الغراب إذا بعد الغراب حل عليهم الدين، حل عليهم البلاء حيث ما تطير عند الغرب. ثم جدد في الغراب سبل الحجاء فكانت مجدة من الله فكان عندي أخ يدرس في أوروبا ومساعد يندعي ثم جدد أن تسمح لحد الغراب كذا حتى مسكين أن تقول لا يسمح النبي لأنها هي حالات النبي ويسيها أسهل البيرة مثلا ابن مدر الجنة طيب يسمع انت في الجنة الحجاء لو مثلا يسوف انت عبر قضايا اول الانسان تير اثنين المسيح فضروها قضايا مرتكزة في ابنانهم وقبلها الجمهور نتيجة استقراء اهلا واحدة حدث في زمان من العرب الجاهلية انه وقت ما نعم القرآن فلان اطلقات او فلان اطلق لها قضايا او فلان اطلقات نحتضرها انها قضايا دائمة من باب العجر المخلوق إلا معنى هذا القرآن يجب الصلاة فيه فإنها هي صلاية إسرائية هاتف فقط قديم كما قلنا من غيرة راجعا الوهميات وساعتك الحمد لله.